يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما أورده من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها ومدح الله عز وجل بها المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله تعالى به. كنا بدأنا في الكلام حول تفسير هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله، ووقفنا عند قوله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال إلى قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى قوله عز وجل: والله عنده حسن الثواب. هذه الآيات أوردها الله تعالى وجاءت في أواخر سورة آل عمران، في أواخر سورة آل عمران أثنى فيها الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين، والصحابة رضوان الله عليهم يدخلون في هذه المعاني دخولا أولية، لأن هذه الآيات إنما تنزلت فيهم رضوان الله عليهم. يقول الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني يذكرون الله في كل أحوالهم، يذكرونه قائمين ويذكرونه قاعدين ويذكرونه وهم نائمون، لأن الله جل وعلا يعني ذكر الله شغلهم الشاغل، ولأن التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى إنما يستهدفون به ذكر الله جل وعلا. لذلك كانت ذكرهم لله سبحانه وتعالى على كل الأحوال. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني إن ما في الكون من الآيات ومن الدلائل التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، والتي تدل على أن هذا الكون إنما خلق في غاية من الإحكام، هذا ليس فيه من الباطل، فلا يمكن أن يصدر من الرب سبحانه وتعالى أمر باطل من ظلم أو من لهو أو من عبث، كل ذلك الرب جل وعلا منزه عنه، ولهذا كل ما يصدر عنه حق، وكل ما يصدر عنه صدق، وكل ما يصدر عنه عدل سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لو أمعن النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفيما أوجده الله سبحانه وتعالى من سنن كونية تهدف إلى مصالح العباد لعلم أن هذا الخلق كله حق. ولهذا قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي أنت منزه عن أن يقع منك النقص أو يعتريك النقص أو يكون في صفاتك أو في أسمائك أو في ذاتك شيء من النقص، بل الكمال والجلال والعظمة هي صفاته سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقنا بمعنى جنبنا عذاب النار من خلال أن يجنبنا أسبابها من الكفر والفسوق والعصيان، بأن يجعلنا من المسلمين الطائعين، من المسلمين المهتدين، من المسلمين الصالحين، لأن هذه أسباب دخول الجنة. وكذلك المعصية والكفر والظلم من أسباب دخول النار. فنحن عندما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب النار، نسأله أن يجنبنا كل ما يؤدي إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل لنا في هذه الدنيا التي هي دار البلاء ودار الامتحان، جعل لنا أن نأخذ بالأسباب، فنأخذ بأسباب الهداية، ونأخذ بأسباب الطاعة، ونأخذ بأسباب العبادة، ونأخذ بأسباب دخول الجنة، فيكون ذلك مصيرا إلى الجنة. وهكذا لو أخذ الإنسان بأسباب المعصية والكفر والفسوق فإنه سيكون مصيره إلى النار. ولهذا عندما يسأل الإنسان ربه أن يجنبه وأن يقيه النار، إنما يسأله أن يجنبه وأن يقيه أسباب دخول النار وأسباب ورود النار. قال: فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. كل هذه أسباب وكل هذه وسائل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليها، لأنها هي التي تقودنا إلى الجنة. إلى أن قال سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بمعنى أن الله يحفظ لنا هذه الأعمال، وبمعنى أنه ينميها لنا ويزكيها ما دامت هذه الأعمال خالصة لوجهه، وما دامت هذه الأعمال يعني منطلقة من الإخلاص. أما إذا كانت مشوبة بالرياء أو مشوبة بالمعصية أو مشوبة بالظلم أو مشوبة بالكفر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها ولا ينميها. ولهذا قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا عند الله، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. هذا الوعد الذي وعد الله به المؤمنين كان الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون فيه دخولا أوليا، لأن هذه الآيات إنما نزلت فيهم، ولأن هذه الآيات إنما عرفت بهم، ولأن هذه الآيات إنما وجهها الله سبحانه وتعالى إليهم أولا ثم إلى من يأتي من بعدهم ليحذو حذوهم ويقتدي بهم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الأمة، والله جل وعلا إنما اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنهم خير هذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خير القرون قرنه، يعني الذي بعث فيهم. ومن هنا عرفنا أن كل ما جاء من صفات حسنة للمسلمين وللمؤمنين ولأهل الطاعة فيصدق هذا الوصف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم على من سار على نهجهم وسلك سبيلهم واهتدى بهديهم. فهذه الآيات أوردها المصنف هنا يعني في مجال مدح الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين يقوم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أوائل من وصف بهذه الأوصاف. وكذلك قوله جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وهذه آيات فيها التصريح بأن هذا الوعد الذي وعد الله به عباده الصالحين إنما ابتدأ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه والذين آووه والذين نصروه والذين آمنوا به والذين قبلوا دعوته والذين ساروا على نهجه. لا شك أن هؤلاء هم الذين تتحقق فيهم هذه الأوصاف. قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه ماذا كان من حالهم؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. كان منهم الجهاد، جهاد النفس وجهاد المال، حتى إنهم من جهادهم، أما المهاجرون فقد بذلوا ما عندهم بل تخلوا عن كل ما يملكون في سبيل الخروج وفي سبيل الجهاد وفي سبيل الهجرة وفي سبيل الفرار بالدين. وكذلك الأنصار رضوان الله عليهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقاسموهم أموالهم وقاسموهم كل ما يملكون، بل آثروهم على أنفسهم كما وصف الله تعالى الأنصار بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه رضوان الله عليهم آخى بينهم وبين المهاجرين على أن يعني يقوم المهاجرون بالعمل مع الأنصار يقاسمونهم، لكن الأنصار أبوا ذلك وطلبوا أن يتولوا هم العمل وأن يصرفوا على إخوانهم المهاجرين، لأن المهاجرين مستضعفون ولأن المهاجرين لا يملكون ولأن المهاجرين لا يقوون ولا يعرفون يعني الأعمال التي كان يقوم بها الأنصار، ولذلك كفوهم المؤونة، ولذلك كانوا لهم يعني من خير الإخوة ومن أحسن الإخوة وحققوا فيهم الأخوة الإسلامية، حتى إن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا لما كان الأنصار والمهاجرون متعاونين فيما بينهم بحيث إنهم تحملوا عبء الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله حتى إنهم نشروا هذا الدين وحتى إنهم استطاعوا أن يمتدوا بهذا الدين إلى أرجاء العالم الإسلامي كله، لذلك جاء وصفهم وجاء الثناء عليهم من في كتاب الله بهذه الآيات المباركات: لكن الرسول والذين آمنوا معه، يعني بهم المهاجرين والأنصار، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، هذه الخيرات العامة في الدنيا وفي الآخرة. وأولئك هم المفلحون، يعني الذين فازوا والذين نجحوا والذين حصلوا على الفلاح والفوز. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ما أعده لهم في الآخرة. وأما في الدنيا فإن منهم من قضى نحبه ومنهم من ناله شيء من الدنيا، لكن ما حصلوا عليه في الدنيا لا ينقص ثوابهم في الآخرة، لأن الهدف إنما هو ثواب الآخرة. قال: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. وأما ما حصل عليه الناس أو بعضهم من ثواب الدنيا فذلك زيادة ونافلة، وأما الفوز الأكبر والفوز الأعظم هو ما يجنيه الإنسان في آخرته. ولذلك عليه أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يرجو ما عند الله من الثواب بدلا من ثواب الدنيا. فهذا أيضا مما أثنى الله تعالى به على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وإنما جاء الثناء لأنهم قاموا بما أمرهم الله به خير قيام، ولأنهم جاهدوا في سبيل الله الجهاد المطلوب، ولأنهم أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الطاعة التي أمروا بها. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى يثني فيها على المهاجرين والأنصار بما قاموا به من أمور كلفهم الله تعالى بها، فأطاعوا والتزموا ولم يتراجعوا ولم ينثنوا ولم يترددوا، بل إنهم يعني كانوا مخلصين فيما قاموا به يؤدونه وهم محبون لما يؤدون. يقول سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات يعني جاءت في صيغة الشرط والجواب. من يفعل هذه الأشياء ينال ثوابها. وفي الحقيقة وجدنا أن هذا الشرط إنما قام به وحققه الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار، فإنهم خرجوا من بيوتهم، هذا فيما يتعلق بالنسبة للمهاجرين، خرجوا من مكة وجاءوا إلى المدينة، وهذا إنما هو امتثال لأمر الله. ثم إن المهاجرين والأنصار خرجوا من المدينة ويفتحون البلدان الإسلامية، فمنهم من يعود ومنهم من لا يعود، ولذلك كانوا في خروجهم للجهاد معرضين للقتال وللشهادة، فمن استشهد وقتل تحققت فيه هذه الآية. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني يريد بهجرته وجه الله تعالى، ويريد بهجرته طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الذي اشترى وباع دنياه لحصول هذا الثواب وهذا الأجر الله تعالى يحققه له. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، سواء كان موتا عاديا أو كان إثر جهاد واستشهاد وقتال، فإن الله تعالى وعده بالأجر العظيم. قال: فقد وقع أجره على الله، يعني لا أحد يقدر الثواب الذي يستحقه والثواب الذي يعطاه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه مطلع على نيته، مطلع على بواطنه، مطلع على الأعمال التي قام بها، مطلع على ما أداه العبد من أعمال يتقرب بها إلى الله، ولذلك هو الذي يقدر الثواب. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآيات مناسبتها أنها متحققة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت من الآيات التي ذكرها الله تعالى في معرض الثناء والمدح والوصف بالخير وبالأمر الطيب في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا يصف المؤمنين في الجنة وكيف يعيشون وما هي الأمور التي يتنعمون بها. من أهم النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة أنهم مبرؤون، وأن الله شفاهم وصرف عنهم الأمراض النفسية التي كان تقع لا لبعضهم أو لهم في الدنيا من الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء. هذه الأمور النفسية أو الأمراض النفسية لا تقل يعني في تأثيرها عن الأمراض العضوية، فكما أن الأمراض العضوية تقلق صاحبها وهكذا الأمراض النفسية، بل ربما تكون الأمراض النفسية أشد قلقا للإنسان ولمن تصيبه. فالله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين مبينا أنهم يوم القيامة بعد أن يدخلهم الله الجنة وبعد أن يسكنهم الله الجنة من أميز صفاتهم أنهم خالون، أنهم مبرؤون من هذه الأمراض النفسية. ولهذا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فلا غل ولا حقد ولا حسد، يعني كل الأسباب أو كل الأشياء التي تؤدي إلى أن ينال الشخص من أخيه أو أن ينقص الشخص من أخيه كلها الله سبحانه وتعالى يجنبها أهل الجنة. ولا شك إن من أوائل من يدخل الجنة وأن من أوائل من يستحق دخول الجنة وأن أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته هم أصحابه رضوان الله عليهم. ومن هنا كانت هذه الآية أيضا شاملة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون في هذا الوعد الذي وعد الله به أهل الجنة دخولا أوليا. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، يعني في غاية من النعيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بأن وفقنا التوفيق، سواء كان هداية توفيق أو هداية دلالة، حيث إنهم آمنوا وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله جل وعلا وأطاعوا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحقق لهم ذلك، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قال وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي لهذا الخير ولهذا التوفيق ولهذا النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن فهم في الجنة يشكرون الله تعالى على ما من عليهم وما أكرم وما أنعم، ويحمدونه سبحانه وتعالى على توفيقه الذي وفقهم، وعلى تيسيره الذي يسر لهم، وعلى هذا النعيم الذي جعله ديدنهم وشانهم. إذن هذا الوعيد أو هذا الوعد الذي وعد الله به أهل الجنة يدخل فيه الصحابة رضوان الله عليهم. وقال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا أيضا من ما أورده ومما أثنى به الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين، والذين يدخل الملائكة فيهم، يدخل الصحابة رضوان الله عليهم فيهم دخولا أوليا. من الله بذلك على نبيه حيث بين له إن خضوع هؤلاء الناس بمختلف أجناسهم وبمختلف قبائلهم وانضمامهم إلى دعوتك التي جئت بها تدعوهم إلى الله والالتزام وقبول هذه الدعوة، كل هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا بفضل منه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أيدك بنصره وجعل من أسباب تأييدك توفيق هؤلاء المؤمنين وإيمانهم وقبولهم الإيمان بك، وألف بين قلوبهم بحيث كانت كلمتهم واحدة، وكان كل واحد منهم يحب أخاه المؤمن أشد من محبته لوالده ولولده ولسائر الناس، لأن هذا الإيمان وهذه المحبة كان لها أثرها ودورها في إقامة هذا الصرح، صرح الإسلام، وفي إقامة هذا البنيان، وفي إقامة هذه الحضارة. كل ذلك كان بتوفيق من الله أن هيئ لذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت الآية أيضا تتحدث عن ثناء ومدح من الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين، والذين يعني يكون في مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا في قوله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذه الآيات أيضا يثني فيها الله سبحانه وتعالى على المهاجرين، وباللازم يثني بها على الأنصار، لأن الأنصار هيئوا الفرصة من المكان والزمان للمهاجرين الذين هاجروا بعد أن ظلموا من قبل كفار قريش الذين يعني ما فتئوا يعذبونهم وينكلون بهم ويلحقون بهم من الظلم ومن العذاب، حتى إنهم اضطروهم إلى أن يخرجوا من بلدانهم من بيوتهم وينسلخوا من أموالهم، كل ذلك ابتغاء مرضات الله، وكل ذلك من باب الفرار بالدين. ولهذا قال هنا: والذين هاجروا في الله، يعني هاجروا في ابتغاء مرضات الله من بعد ما ظلموا من الكفار لنبوئنهم أي لنهيئن لهم في الدنيا حسنة. وهذا الذي حدث، فإن الله سبحانه وتعالى نصرهم وأعزهم، بل مكنهم بأن فتحوا الدنيا، ولم تمضي سنوات طويلة حتى استطاع المسلمون الذين خرجوا من مكة في غاية من الظلم، وخرجوا من مكة مشردين، وخرجوا من مكة وهم يفرون بدينهم، لم تمضي سنوات يسيرة حتى عادوا إليها وهم في غاية من العظمة، وفي غاية من النصر، وفي غاية من التمكين، وأصبحوا هم يعني قادة أهل مكة، وأصبحوا هم أهل الحل والعقد في مكة وفي غيرها من البلدان. فهذا النصر وهذا التمكين من الله سبحانه وتعالى كان في الدنيا، لكن ثواب الله أعظم، لأن ما أعطوه في الدنيا يعني شيء يسير. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. من هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكل هذا متحقق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآية من الآيات الكثيرة التي أثنى الله بها ومدح بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. نعم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أيضا هذه الآية تتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتحدث عن ما وعد الله به هؤلاء الثلة من المسلمين الذين كان منهم هذا العمل، الصبر، لأنهم أول ما دخلوا في الإسلام بدأ الكفار يقاومونهم ويؤذونهم ويسفهون آراءهم ويتعدون عليهم بالظلم بالضرب بالشتم بالتعذيب. فكان أول عمل قاموا به أنهم صبروا على ما كذبوا وعلى ما أوذوا، إلى أن حان وقت الهجرة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فهاجروا. ونحن نلاحظ أن الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا أكثر من مرة، هاجروا إلى أرض الحبشة مرتين، كل ذلك فرارا بالدين. ثم لما أسلم أهل المدينة أمروا بالهجرة إلى المدينة، فكانت الهجرة الثالثة. صبروا، هاجروا من بعد ما فتنوا، أي من بعد ما عذبوا وأوذوا. ثم جاهدوا لما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالجهاد، ولعل المراد بالجهاد هنا مجاهدة النفس بالصبر وبالتحمل قبل أن يفرض الله عليهم قتال العدو، والجهاد بمعنى القتال. ولما فرض عليهم القتال قاتلوا، فكانوا شجعانا، ولذلك كان كما وصفهم كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، يقيمون الليل في الطاعة والعبادة، ويقضون النهار في الجهاد وفي القتال في سبيل الله تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم أو راية من يعينه ويكلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقومون ويؤدون ما فرضه الله عليهم. هذا المعنى جاء في قوله ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، أي من بعد فتنتهم ومن بعد ابتلائهم ومن بعد ظهور صبرهم وطاعتهم وجهادهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولهذا بشرهم بأنه غفر ذنبهم وبأنه أنزل عليهم رحمته، وهذه الرحمة تمثلت بالنصر وتمثلت بالتمكين وتمثلت بالعزة التي أعطيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما أن مغفرة الذنوب التي غفر الله وغفرها لهم الله سبحانه وتعالى من آثام كانوا ارتكبوها في الجاهلية ومن ما قد يقع من نقص في الطاعة وفي العبادة، بحيث وعدهم بأنهم يلقونه يوم القيامة وقد تنزهت نفوسهم من المعاصي بالمغفرة وشملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان ثوابهم أعظم. يسأل سؤال يقول ما الفرق بين هذه الكلمات الحقد والحسد والغل؟ أما الغل فحالة نفسية تصيب الإنسان يكره بها غيره دون مبرر ودون سبب لهذه الكراهية. ولعل موجب هذا الغل اختلاف غيره عنه، قد يكون في الشكل، قد يكون في الصفات، قد يكون بنعم أنعم الله بها على هذا الغير، وجد الإنسان في نفسه كراهية لهذا الغير بسببها. ينتج عن ذلك الحقد، بحيث يتكون في نفس هذا الحاقد بغضاء وكراهية، وتمني لانتقام الانتقام من هذا الآخر، وإن لم يكن ثمة موجب، وإن لم يكن هذا الآخر قد بدا منه ما يستوجب به هذا الحقد وهذه الكراهية. فإن أكرم الله تعالى العبد بنعمة وأحس الآخر بهذه النعمة ولم يطق أن يراها على غيره بل تمنى زوالها عنه، فهذا هو الحسد. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخرين، سواء تمناها لنفسه يعني أن تزول عن الآخرين وتكون عنده، أو مجرد زوالها عن الآخرين لأنه لا يريد أن يرى نعمة أنعم بها على غيره. هذا هو الحسد. والغل والحقد درجات، مجرد الإحساس بالكراهية يسمى بالغل، فإن لازم هذا الإحساس بالكراهية الرغبة في الانتقام فهو الحقد. فإذا هي كلها حالات نفسية تجاه الآخرين تنشأ بسبب كبر في النفس، أو بسبب شعور بنقص رؤية كماله على الآخرين، فينشأ من ذلك الكراهية والرغبة في الانتقام وتمني زوال تلك النعم عن الآخرين، وكلها من مساوي الأخلاق، وسببها الكبر، وسببها التوهم بأن هذا الشخص أفضل من غيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى كشف لنا عن هذه الأمور فيما وقع من إبليس. إبليس لما كان يعيش مع الملائكة كان من أكثرهم عبادة، تعبد لله. لما خلق الله آدم وعلم إبليس أن آدم منافس له، لأن الجن والإنس صنفان من المخلوقات مكلف، وإبليس يمثل الجن وآدم يمثل الإنس. الملائكة الله سبحانه وتعالى خلقهم عبادة مكرمون، خلقوا للعبادة، لذلك ما كانت بينه وبين إبليس منافسة، ما فيش بينهم وبين إبليس منافسة. لكن لما أحس إبليس بأن آدم هو الذي سينافسه أقنع نفسه أو هيئ لنفسه أنه أفضل من إبليس، أنه لنفسه هذه الأفضلية، أنا أو إبليس خلقه الله من النار، هو مخلوق من النار، وآدم مخلوق من الطين من التراب، فتوهم أن النار أفضل من التراب. وما دام قد غلب على ظنه أنه أفضل من آدم، لكن علم أن الله سبحانه وتعالى أعطى آدم وفضل آدم، وأن آدم سيتبوأ مكانه أفضل من مكانته، فبدأ الكراهية في نفسه تجاه آدم، وبدأ يفكر في أسلوب الانتقام من آدم. ومن أظهر أساليب الانتقام أن يتمنى زوال النعم التي أنعم الله بها على آدم، فاجتمع فيه الغل والحقد والحسد. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في فيما جرى من مناظرة بينه وبين بين الرب سبحانه وتعالى وبين إبليس. لما سأل إبليس الرب سبحانه وتعالى عن آدم وأخبر بما سيكون عليه آدم، أبدأ هذه الكراهية بقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه أول يعني أمور الكراهية التي ظهرت في نفسه. ثم لما أسكن الله آدم وإبليس الجنة وحذر الله آدم من إبليس، جاء يزين له السوء من أجل أن يسلبه ذلك الخير، وهو تمني زوال الخير عن آدم. ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وطلب منه أن يأكل من هذه الشجرة التي نهي أن يأكل منها، زين له أكلها. ثم بعد أن أوقعه في أكلها بدأ يظهر الشماتة في أنه ما استطاع آدم أن يلتزم أو أن يلزم نفسه بالطاعة، لكن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه العظيم أن ما كان من إبليس إنما هو حسد، وما كان من إبليس إنما هو كراهية وحقد، وأن هذه أمراض نفسية قد تقع في الناس تجاه بعضهم بعض، لكن الله سبحانه وتعالى ينجي منها أهل الإيمان، كما قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يسأل سؤال يقول ما رأيك في من يمنع من لبس الساعة بدعوى أن فيها تشبه بالنساء وأهل النار لأن لباسهم في النار الحديد؟ نعم، الله يعني يعذب أهل النار بلباس الحديد، لكن هذا إذا كان الغرض منه التعذيب. أما أن الإنسان يتعامل مع ويستعمل الحديد فيما فيه مصلحة للمسلمين وفيما فيه مصلحة للناس فهذا أمر سائغ. ومن قال أن لباس الساعة يعني خاص بالنساء؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن من الأمور التي حثنا عليها وأمرنا أن نلبسها من الحديد أن نلبس الدروع من أجل مصلحة، وهي الوقاية من العدو. وأخبر أنه علم بعض أنبيائه أن يصنع الدروع، علمه هذه الصنعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس وظاهر بين درعين، يعني لبس درعين ظاهرة وخرج للقتال وهو يلبسهما. فليس معنى أن ما يصلح وما يعود على المسلمين من نفع ما دام اتخذ من الحديد يكون محرما، بل الله أخبر أن الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومن هذه المنافع أنك اليوم تعرف به الوقت، فهذا حقيقة من التنطع في دين الله، أننا ننظر إلى الأمور المباحة وندعي أن هذه تتنافى أو تتعارض مع دين الله. طيب إذا كان لا يجوز لنا أن نلبس الساعة لأنها متخذة من الحديد، فكذلك لا يجوز لك أن تتعامل بكثير من الآلات. أنت اليوم تقود السيارة وحريص على أن تستخدمها، أليست السيارة من مصنوعة من الحديد؟ أليس الحديد داخل في صناعتها؟ فلماذا تبيح لنفسك استخدامها؟ وهكذا لو نظرنا إلى كثير من أمور الدنيا ومعايشها، هذه المسائل الكلام فيها والتنطع في ادعاء أنها لا يجوز فعلها، لا يجوز كذا، لا يجوز كذا، يعني هذا من القول في دين الله بما لم يشرع. ولا ينبغي للمسلم أن يخوض في هذه الأمور، لأن النبي يقول وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. يقول سؤالي: صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة للفرد المصلي، فهل يجوز أن أصلي ركعتين وأهديهما للوالدين أو أي شخص لا يستطيع أن يؤدي عمرة؟ هذا أيضا يعني السؤال فيه خلط في الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ أو من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر، ولم يقل كان عمرة، يعني يكتب له الله تعالى ثوابا مثل ثواب من يؤدي عمرة. والعمرة هي معناها ايه؟ ما معنى العمرة؟ معناها الزيارة، زيارة بيت الله، ومسجد قباء بيت من بيوت الله، فأنت عندما تذهب إليه وتصلي فيه تزور بيتا من بيوت الله فيكتب لك ثواب مثل ثواب زيارة بيت الله، كان كأجر عمرة. لكن هذه العمرة الأجر فيها يتفاوت بحسب المشقة وبحسب ما يقع فيها من إخلاص وبحسب ما يقع فيها من عبادة صحيحة، كل ذلك له ثوابه. وهذا الأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم من مكة ونزل في قباء وبنى المسجد، ثم انتقل إلى المدينة، والله سبحانه وتعالى يعني نبه إلى أمر كان يرتاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش ونشأ في مكة، وكان بيت الله يعني واقعا في نفسه موقعه، ولذلك يطوف بالليل ويطوف بالنهار، كلما أراد أن يتقرب إلى الله تعالى، يستأنس بالله سبحانه وتعالى، يأتي بيت الله ويطوف. ولما هاجر من مكة إلى المدينة كم كان متشوقا إلى بيت الله، وكان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي. لما قدم المدينة وأمر بأن يتجه إلى بيت المقدس ما كان يتجه إلى مكة، فكان الشوق إلى مكة وإلى بيت الله يعني ظاهر في حياته وسلوكه، حتى إن الله قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى غير ذلك من الآيات التي كانت تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التطلع ومن الشوق. وهذا البيت مسجد قباء بني من أول يوم، وهذا البيت مسجد قباء لو قدرنا ما بين هذا المسجد ومسجد قباء لوجدنا أنه في جهة مكة وأنه في جهة الحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متشوقا وكان يعني أبعد شيء يستطيع أن يصل إليه يدريه من مكة، ولم يكونوا يستطيعون الذهاب إلى مكة. متى فتحت ومتى أتيحت الفرصة للصحابة رضوان الله عليهم؟ 7 سنوات مكثوا حتى متعوا ناظريهم برؤية الحرم ورؤية الكعبة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل يوم سبت أو كل سبت، يعني كل مرة في الأسبوع يخرج من بيته ويذهب إلى قباء، يصلي في المسجد، يستأنس بأهل قباء، وحث أصحابه على ذلك. ولأنه ما كانت الفرصة متاحة إذن الله أعطاهم وعوضهم عن أن يأتوا بالعمرة أو يخرجوا إلى مكة، أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. فيها نوع من التخفيف، فيها نوع من السلوى لهؤلاء الذين عاشوا ونشأوا وما كانوا ينقطعون عن رؤية الكعبة، لكنهم بعد أن هاجروا حيل بينهم وبين الكعبة. هذا الأجر الذي يحصل عليه الإنسان بهذا الفعل ثواب قدره الله تعالى، وهو وإن كان في أصله يعني نوع من السلوى للمهاجرين وللذين انقطعوا عن مكة، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء وجعل هذا الحكم باق مع التيسير والوصول إلى مكة باق إلى أن تقوم الساعة. كون الإنسان يخرج أو يأتي إلى مسجد قباء ليصلي هاتين الركعتين ويعطى أجر الثواب، هل لو ذهب وصلى؟ نقول إذا ذهبت وصليت وتوجهت إلى الله تعالى وسألت الله أن يثيبك على ذلك ثم وهبت ثواب ذلك لقريب لك، إن شاء الله يحصل له الثواب، لكنه لا يسقط عنه العمرة المطلوبة، كما أنها لا تسقط عنك العمرة بهذا الفعل. متى ما أتيحت لك فرصة العمرة لابد من أن تؤدي العمرة، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله.